إلى جهل بسيط ومركب. الآن بدأ المصنف في ذكر بما يحصل العلم، فيقول: والعلم إما باضطرار يحصل، باضطرار يعني علم ضروري، أو باكتساب، يبقى علم إيه؟ مكتسب. يبقى عندي علم ضروري وعلم مكتسب. العلم المكتسب يا إخواني هو العلم النظري. يعني إيه علم نظري؟ يعني يحتاج لنظر في الأدلة الشرعية حتى تأتي به. أقول الآن من العلم المكتسب أني أرى فلان وفلان وفلان في المسجد، ده علم إيه؟ ضروري، لأنه يقع تحت إيه؟ تحت هذه الحاسة، حاسة البصر. من العلم الضروري ما أسمعه، أقول فلان يتكلم ويقول كذا وكذا، علم إيه؟ ضروري، لأنه بيقع تحت حاسة من الإيه؟ من الحواس. يبقى عندي علم ضروري لا يحتاج لاكتساب، وعندي علم مكتسب. ما معنى كلمة علم مكتسب؟ يعني يحتاج إلى نظر واستدلال، يحتاج إلى نظر واستدلال. لو قلت لك، احنا كنا لسه بنتكلم في باب الحج صحيح، الرجل أجنب في عرفة ثم لم يعرف بجنابته إلا بعد انقضاء وقت عرفة، نام احتلم نسي الاحتلام وقف في عرفة تماما، وبعدين ذهب إلى المزدلفة في فجر يوم المزدلفة على ما بيحتلم نفسه، حجه صحيح أم لا؟ لماذا قلت هذا؟ لا يشترط. طب ما الدليل؟ إذن أنت الآن ستبحث عن دليل علم مكتسب. هتقول لي مثلا الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأم المؤمنين عائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ومعنى ذلك أن الوقوف بعرفة لا يحتاج إلى طهارة. أصبح علمي يا إخواني مكتسب. الرجل جاء إلى الصلاة فصلى أربعا ثم قام إلى خامسة، أيتابع الإمام في هذا؟ ستتعارض معك الأدلة. تنظر تقول النبي صلى خمسا فتابعه الصحابة، هذا حديث عبد الله بن مسعود، فتابعه الصحابة ثم سجد للسهو بعد ذلك. ويتعارض عندك أن الصلاة رب العالمين افترضها أربعا، وقد علمت أنه أتى بركعة زائدة لا محل، لا محالة. طيب يتابع أو لا؟ احتاج لنظر، اسمه علم إيه؟ مكتسب. يبقى عندي علم ضروري لا يحتاج لنظر واستدلال، وعلم مكتسب يحتاج إلى نظر واستدلال. يقول: والعلم إما باضطرار يحصل، ضروري بيحصل لك بدون استدلال ولا نظر، أو باكتساب حاصل، أو علم بإيه؟ بالاكتساب. هيرجع الآن يشرح لك ما هو العلم الضروري. قال: فالأول، هيكمل البيت تحت، ده اسمه الإقواء يا إخواني، الإقواء، لأن البيت ما كملش المعنى، هيعمل إيه؟ هيكمل لك المعنى تحت. فالأول يعني العلم الاضطراري كالمستفاد بالحواس الخمس. العلم الضروري زي العلم الذي نستفيد من الحواس الخمس. إيه الحواس الخمسة؟ السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس. يقول: هذا العلم يحصل ضرورة ولا يحتاج منك لنظر واستدلال. قد يعترض عليه بعض الناس ويقول: لا، الحواس الخمس لا تعطيك علم ضروري أحيانا. أنت مشيت في الصحراء أو مشيت على الطريق على مرمى البصر مع انعكاس الشمس على الأرض، بينعكس السحاب على الأرض فبتجد في ماء، لما بتقترب من هذه المنطقة بتجد ماء، لا بتسميه ايه؟ سراب. وده انعكاس للسماء على الارض. طب معناه كده السراب ده كان فيه خداع بصر؟ اذا ليس من شرط العلم الضروري ان يكون ايه بهذه الحواس، لانها قد تخدع. لكن المصنف لا يتكلم عن هذه الاحوال، بل يتكلم على احوال لا يحدث فيها مثل هذا. وعلى العموم ما قاله المصنف ليس كليا لكنه ايه اغلبي، ولو قلنا انه كله يبقى غلط، لكن ايه يا اخواني اغلبي. يقول كالمستفاد بالحواس الخمس. ايه هي الحواس الخمس؟ عرفها لك. قال بالشم او بالذوق او باللمس. ابيات جميله تحفظ. والسمع والابصار. يبقى هذه الحواس الايه الخمسه بيحدث بها العلم الضروري. ايضا يا اخواني من العلم الضروري الخبر المتواتر. من العلم الضروري الخبر المتواتر. يعني ايه الخبر المتواتر؟ جاءك ابراهيم فقال فلان قد نزل الى العاشر، محتمل الصدق والكذب والصواب والخطا، شاف واحد ظن فلان. جاءك علي فقال نفس الكلام، جاءك عشر فقالوا نفس الكلام، مئة فقالوا نفس الكلام، حدث عندك ايه؟ يقين ان هو فلان. واضح كده يا اخواني؟ يبقى اذا الخبر المتواتر ايضا يفيد عندك علم ضروري. انا لم ارى الصيد، لكن كثير من الناس وكل الناس، واحد بيقول الصين ايوه بتقع في المنطقه الشرقيه من الكره الارضيه والصين ويحيطها المحيط، واخر يقول ذهبت للصين واتيت وبعدين انا وجدت كل الاشياء اللي عندنا الان بنستخدمها كلها ميد ان شاينا، انا ما شفتهاش. لكن في علم ضروري عندي الان ان في بلد اسمها الصين. من اين حصل؟ واضح كده؟ ده علم ضروري لا المكتسب يحتاج لنظر واستدلال. انا كده نظر واستدلال ولا خبر؟ خبر. واضح كده يا اخواني؟ طيب يقول ثم التالي. ايه التالي ده؟ المكتسب. الحظ المسمى المصنف او الناظم قال ثم الثاني ولا قال التالي؟ تعال نتعلم. لو كنا بنعد يا اخواني اشياء تتكون من ثلاثة، اقول الاول الثاني الثالث. طب تتكون من اثنين، تقول الاول الاخر او الاول التالي، ما تقولش الثاني. لو كنا كل لو قلت الثاني انا انتظر الثالث. ماشي؟ ده اصطلاح اعتاد عليه العرب، والمصنف هنا دقيق، مع انه لو قال والثاني ثم الثاني هيكون في كسر في البيت؟ لا مش هيكون في كسر في البيت، لكنه لما كان دقيقا قال ثم التالي، يعني ما ننتظرش قسم بعد هذه الايه الاقسام. ما كان موقوفا على استدلالي. القسم الثاني من انواع العلم اللي بيقف على ايه؟ على الاستدلال. واحد بياتي يسال انا اريد ان اشتري سياره من بنك فيصل بنظام المرابحه للامر بالشراء، ما حكمها؟ انا احتاج لاستدلال. اولا اعرف ما معنى كلمه المرابحه للامر بالشراء، وبعدين لما عرفت هذا المعنى وعرفت كيف يسير العقد عملت تصور الان ماذا افعل؟ اعرض هذا التصور على الدليل الشرعي ثم اخرج بحكم. ده متوقف على ايه؟ على استدلال، على نظر. واضح كده يا اخواني؟ بعكس ان اقول اين يقع مسجد المسجد اسمه المسجد يا اخواني الخلفاء الراشدين، هتقول لي في المنطقة الفلانية، عايزة استدلال ونظر؟ لا، لا تريد لا استدلال ولا نظر. الآن المصنف لما تكلم عن العلم الضروري والعلم المكتسب هيقول لك إن العلم المكتسب ده سينقسم إلى أقسام. ما هذه الأقسام؟ هيقول لك تعالى. والظن تجوي زمر إن أمرين مرجحا لأحد الأمرين. الأبيات دي احنا أخذناها قبل ذلك. احنا قلنا يا إخواني إن العلم بينقسم إلى أقسام: يقين، وبعض اليقين الظن، وبعض الظن الشك، وبعد الشك الوهم. يبقى عندي يقين، ظن، شك، وهم، أربع مراتب. العلم اليقيني هو العلم القطعي الذي لا يحتمل إلا معنى واحد فقط. رب العالمين يقول عن نفسه: وكتب على نفسه الرحمة، مش كده؟ تحتمل كم معنى؟ معنى واحد، أن الله قد افترض على نفسه ولم يفترض عليه أحد، الرحمة. واضح؟ ده علم إيه؟ يقين لا يحتمل إلا معنى، إلا معنى واحد. عندي بعد ذلك يا إخواني ظن. عندي إيه؟ ظن. الظن ده في تغليب لأحد الأمرين على الآخر، يعني أنا أظن 70% كذا و 30% كذا، ده إيه؟ اسمه إيه؟ ظن. طب الشك، استواء. لن أضرب مثالا سابقا، لكن الأهل سألوني في سجود السهو عن شيء، قالوا: ما الفرق بين التحري والشك في الصلاة في سجود السهو؟ لأن أنا قلت لها إن سجود السهو يكون بعد السلام في مواضع ثلاثة: للزيادة والنقص والتحري، ويكون قبل السلام في موضعين: ترك واجب اللي هو التشهد الأوسط، أو عند العمل باليقين لو كان في شك. فسألت السؤال: ما معنى الشك والتحري؟ تعال نضربها هنا. التحري الظن يا إخواني، التحري الظن. ليه ظن غالب؟ الآن أنا يغلب على ظني 80% إن أنا صليت 4 ركعات، ودخل علي الآن وهم إن صليت كم؟ 3. خلاص، ده اسمه إيه؟ ظن غالب. ماذا أفعل؟ يمكنك أن تتحرى الصواب. الصواب هو إيه؟ إنك صليت 4. فإذا فعلت ذلك سجدت بعد السلام 2 سجدات. خلاص، ده اسمه إيه يا إخواني؟ عملت بالإيه؟ بالتحري. عملت بإيه؟ بالتحري. هذا قول النبي: فليتحرى الصواب فليبني عليه. طيب الشك، لا ده الشك بقى، أنا مش عارف صليت 3 ولا 4، أيهم أغلب؟ يستوي. ماذا أفعل في حال الشك؟ أبني على اليقين، لأن اليقين لا يزول بالشك. سأبني على اليقين، لأن اليقين يا إخواني لا يزول بالشك. ما اليقين هنا؟ إن صليت كم؟ 3. فسآتي بالركعة الرابعة. عرفنا يا إخواني الفرق بين الظن والشك، هو اللي هتطبقوا عليه في حديث السهو: التحري والإيه؟ والشك. التحري العمل بالإيه؟ بالظن الغالب. يبقى أنا عندي يقين، ظن، شك، وعندي وهم. إيه الوهم ده؟ الجزء اللي أنت جوزته في الظن الغالب، ده اسمه بنسميه وهم. يعني أنا صليت 3 ولا 4، عندي 80% إنهم كام؟ 4، و20% إنهم كام؟ 3. ال20% دول أسميهم وهم. يبقى الوهم في مقابلة الظن. تعال نرجع للي بيقوله المصنف. قبل ما نرجع للي بيقوله المصنف يا إخواني، سائر أمرك في حياتك الدنيا أو كل أغلب أمرك إنما يسير على الظن. بيسير عليه يا إخواني الظن. روح تتزوج، جبت شاهدي عدل والولي، وجلست مع أبو الزوجة: زوجني، زوجتك، شاهدوا. ده ايه الان لو قلنا هل يثبت هذا العقد؟ يثبت بايه؟ بالظن ولا باليقين؟ ليه؟ الشاهدان قد يكذبان. فلان سرقاني، جبت شاهدي على الثلاثه، يقين ولا ظن؟ ظن. اربع شهود في الزنا راوا المرض في المكحله، الاربعه دول تواتر؟ لا. يبقى ايه؟ ظن. يبقى سائر الحقوق، اغلب الحقوق بتثبت في الدنيا بالايه؟ بالظن الغالب. اقول هذا لماذا؟ لان بعض الكتاب وهو لا يعرف شيئا، لان احنا الان يا اخواني اصبح عندنا مش الغث والسمين بيكتب في الشرع، اغلب الكتاب اللي بيدخلوا في الشرع الان الغث والغث. انت صحفي، ما دخلك بعلوم الشريعه؟ اهي كلا مستباح؟ علوم الشريعه اخواني عايزه اعمار تتفانى فيها، علوم وسائل وغايات. يقول وهذه الظنون التي ياتون بها ويريدون ان يفرضوها على ظن ايه؟ هو انت تدري ما الظنون؟ واضحت يا اخواني؟ طيب. يقول والظن تجويز امرئ امرين مرجحا لاحد الامرين. يبقى انا عندي بقى اجوز ايه؟ امرين، لكن امر راجح والامر الثاني ايه؟ مرجوح. الراجح ده اسميه ايه؟ الظن. طب والمرجوح؟ الوهم. طب لو ما رجحتش؟ شك. فالراجح المذكور ظنا يسمى، يبقى الراجح هنسميه ايه؟ ظن. والطارف المرجوح يسمى وهما، يبقى المرجوح هنسميه ايه؟ وهم. كلام جميل وابيات سهله جدا. والشك تحرير بلا رجحان. الشك استواء الايه؟ الامرين. استواء الامرين، لا ارجح هذا ولا ارجح هذا، ولا معي ما ارجح به، خلاص. الحكم، الشك بنعمل فيه ايه؟ نطرح الشك. طب يا اخواني لو كان الشك وهما يطرح ولا ما يطرحش؟ اذا كنا بنطرح الشك يبقى نعمل في الوهم. طب الموسوسين، كبر تكبيره الاحرام وبعد ما كبرتش ويقف وراء الامام ويعيد، قرا الفاتحه ما قراتش ويعيد وينشغل عن القراءه، بل بعضهم يركع وما ركعتش ويسجد لم اسجد. طب يا اخواني اللي دخل عليه ده وهم ولا شك؟ ده وهم. إذا كنت لا تتبع الشك تتبع الوهم، واحذر أن تتبع الشك أو الوهم، بتبدأ صغيرة وتنتهي كبيرة، بتبدأ بالوسواس الإيه؟ بالوسواس القهري. أحد إخواني يقول ليه اتصال شهري كده علي، كل مرة يقول أنا طلقت الزوجة. ليه؟ حدث خلاف. طبعا الخلافات موجوده، لا ننتهي منها بيوت، ولا عندكم بيت مفيش فيه خلافات؟ اللي عنده بيت ما ينتهيش فيه الخلافات يقول لي موجوده. يقول يحدث خلاف، بيتخيل بقى في نفسه رجل اسد وسبع، انا اول ما قابلها ولا انت طالق في وشها على طول. يا اول ما يحدث هذا يتصل، انا عمال اكلم في نفسه وكل كذا، هي اتطلقت ولا لا؟ أنا خايف أكون اتلفظت لما أقول هذا حديث نفس، ورب العالمين قد عفى عنه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى قد تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. أول ما أقول له الكلام هو حافظ، بس أنا خايف أكون اتكلمت. الإجابة، الوهم يطرح ولا لا يطرح؟ يطرح. الشك يطرح ولا يطرح؟ يطرح. احنا عندنا القاعدة اليقين لا يزول بالشك. الشيطان يا اخواني يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق، واوعى تظن الشيطان سيدخل لك من باب لا تحبه، او هيأتيك في باب من الابواب ويشوهه ليك، يقول لك ايوه توهم كذا وكذا وكذا عشان عايز اخرب بيتك، مش هيحصل. لكن الشيطان يدخل لكل احد مما يحب، يقول ايوه الشريعه ومبناها على كذا وكذا وكذا، وينبغي ان مبني بيت يكون مبني بيت على اساس سليم، واحسن تكون وقعت في الطلاق فتقع في الزنا، لا ده احنا نخلص من دلوقتي احسن. ها وضحت؟ لما ياتيك الشيطان بمثل هذا، الشيطان ليس ناصحا لك. واللي بيتابع اخواني الشيطان فيما يامر مشرك. يعني رب العالمين امرك ان تركع ركعه واحده في الصلاه، جاءك الشيطان وخليك تتوهم بتركع طاعه لمين؟ اوعى تركع طاعه للشيطان، الشيطان ليس ناصحا. بتترك هذا كل وراء ظهرك وبتنشغل في شيء اخر، في استماع القراءه، في التدبر. طيب الإمام في قراءة صامتة، يا أخي تدبر ما تقول، تدبر ما تقول. فاتحة الكتاب مليئة بالكنوز، كتاب مدارج السالكين يا أخواني كم مجلد؟ ثلاث مجلدات كله مكتوب اسمه كده مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فين المنازل دي؟ طب مين فينا تدبرها؟ لماذا قدم الله تعالى إياك نعبد؟ أصلها نعبد إياك، نعبدك. لماذا قدم إياك هنا على كلمة نعبد؟ وأصل نستعين، إياك نستعين، نستعينك، لماذا قدمها؟ ليه؟ تدبرت. طب تدبر الحمد لله، لماذا دخلت اللام هنا على كلمة الحمد وماذا تفيد؟ ما معنى كلمة الحمد؟ تدبر يا إخواني. الفاتحة مليئة بالكنوز، فما بالك بسائر القرآن الذي سيقرأ عليك؟ وأنا أقرأ الفاتحة في اليوم والليلة كم مرة؟ أنت عندك كم ركعة في اليوم والليلة؟ ها؟ 17 للبخيل، 17 ركعة للبخيل اللي مش هيصلي للسنة الرواتب. طيب كم مرة تدبرناها؟ وتتكرر معي فين؟ في كل صلاة. لا تجعل الشيطان يشغلك عن المهم بهذه الوساوس. خلاص يا إخواني أرجع مباشرة، هتبدأ وسواس خفيف وتنتهي بوسواس قهري، والوسواس القهري يدمر الحياة. العيادات النفسية يا إخواني مليئة بالموسوسين، وسواس قهري مليئة. أحد إخواني اتصل علي يقول أنا بدخل البيت أعد صوابعي، أخرج من البيت وأرجع شاكك في الزوجة، أرجع أشوفها موجودة ولا لا، وأروح واتصل عليها أحسن تكون اتصلت ردت عليها من حتة تانية، وأنا ما كنتش كده. ده وسواس قهري. هو بيقول لي أصل دي غيرة. طب مش غيرة، هذه ليست غيرة، ده وسواس قهري. هذه الوساوس تبدأ صغيرة وتنتهي كبيرة. احنا خرجنا عن علم الأصول، لكن هذه حياتنا. يترك، جاءك الشيطان أهمله، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، انتهى ما تفكرش خلاص. جاءك الشيطان فلا تفكر. أنا عندي خاطرة تأتيني وتمر ولا أفكر فيه، اسمها خطر. وسواس يأتي وينقطع ثم يأتي، يأتي وينقطع ثم يأتي، هذا وسواس من الشيطان. إن كان يحدث لك هذا فهذا وسواس من الشيطان. تفضل. لو اتكرر كتير في الصلاة خلاص يبقى ده وسواس، يبقى اتركه فقط. كتير وقليل. لا ما هو قليل، ما يبقى ظن أو يقين. لا ظن أو يقين، أنت مش هتسأل السؤال ده. حصل مرة في العمر خلاص. يعني لا ظن أو يقين أو حتى شك، أنت لم تسأل هذا السؤال، وهذا لا يخلو منه إنسان. لكن اللي هيتعب في الصلاة ده دخل في مرحلة الإيه؟ الوسواس. واضح؟ اللي هيتعب في الصلاة وكل مرة يقول أنا صليت ثلاثة ولا أربعة، كبرت ولا كبرتش، ركعت ولا ما ركعتش، سجدت ولا ما سجدتش، يأخذ بأنه قد أتم خلاص، وينتبه لما إيه؟ لما يأتي من الصلاة. أقول لك شيء كان بيقوله ابن الجوزي، يقول لا صلاة عليه. لماذا؟ لأنه لا صلاة على مجنون. وضحت؟ الرجل جاء لابن الجوزي يقول له أكبر تكبيرة الإحرام ثم أشك وأسمعها لنفسي. أنت بتلاقي كده في الصلاة أحيانا واحد الله أكبر عشان يعمل إيه؟ سمع نفسه وأشك. فماذا أفعل؟ قال لا تصلي. قال لماذا؟ قال لأنه قد رفع القلم عنك. وضحت؟ لا احنا مش هنقول الكلمة دي، هنقول اترك الوسواس وكبر في سرك ولا تنتبه له. انا منتبه لإيه؟ للصلاة. يقول والشك تحرير بلا رجحان لواحد حين استوى الأمران. يبقى ايه مستوى الأمرين؟ اتكلم الآن في الظن ومقابل الظن الطرف المرجوح اللي هو الايه؟ الوهم. وبعدين اتكلم فين؟ في الشك اللي بيستوى فيه الأمرين. طب واحد يقول انا بسمع كتير جدا في الفقه الناس بتقول راجح مرجوح، الفرق بينهم؟ انت عرفت الآن الفرق، الراجح الغالب والمرجوح الوهم. هعرفه ازاي؟ الذي يكثر عليه الإرادات والأسئلة الوهم، والذي تقل عليه الإرادات والأسئلة الظن، اللي بيستطيع نجيب على أسئلته أو معظمها الراجح، واللي ما نستطيعش ان احنا نجيب على الأسئلة والإرادات هذا المرجوح. خلاص كده يا إخواني؟ احنا عندنا يا إخوان لما بنستخدم في الفقه ألفاظ مش بمعنى بعض، حق وباطل، صحيح وخطأ، ها؟ راجح ومرجوح. كام لفظة؟ ثلاث ألفاظ متقابلة، حق أمام الحق إيه؟ باطل. أحل الله الربا، ده إيه؟ باطل. صحيح؟ وحرم الربا، يبقى عندي حق وباطل، واضح. شيء جاء في دليل وشيء لم يأتي في دليل. أقول لك مثال، النقاب بدعة، راجح ومرجوح ولا صواب وخطأ ولا حق وباطل؟ حق وباطل. لماذا؟ لأن الأدلة واضحة وأهل العلم كالمجمعين أو مجمعين على واحد من أمرين، إما الوجوب وإما الاستحباب، ما عنديش قول ثالث، ما عنديش قول بالإباحة، إما الوجوب وإما الإيه؟ الاستحباب. دي اسمها المشروعية، واضح؟ فلما يقول لي لا بدعة هقول له إيه؟ باطل ولا صواب وخطأ؟ لا ده باطل. ماشي؟ عندي الناحية الثانية أقول صواب وخطأ ما خالف الدليل المحتمل لكن كان وهما، سميه صواب وخطأ. ماشي كده يا إخواني؟ واحد يأتيني يقول لي بيع المرابحة للآمر بالشراء حلال، لماذا؟ لأن مالك قال كذا والشافعي قال كذا، لأن هو إخواني لفق بين مذهبين، بين مذهب مالك وبين مذهب الشافعي. كله أخطأت، مالك لم يقل بصحة البيع على صورتك، والشافعي لم يقل بيع على إيه؟ على صورتك. هذا إن كنت مقلدا، وإن كنت تتبع الدليل فقد بعت ما لا تملك. وضحت؟ يبقى عندي صواب إيه؟ وخطأ. عندي راجح ومرجوح، حاضر، عندي راجح ومرجوح. إيه راجح ومرجوح دي؟ عندي أدلة محتملة تحتمل كذا وتحتمل كذا. فواحد أنا رجحت بنسبة 55%، يبقى اللي مقابله بنسبة كام؟ 45%. هذا عليه إرادات أكثر من هذا، فالراجح أسميه الأعلى، أسميه راجح، والثاني أسميه المرجوح. خلاص كده يا إخواني؟ لا أنا بقول الوقت اصطلاح بنستخدمه في الفقه بعيد عن المرة ده، هذا هو بس. إحنا هذا الاصطلاحات نستخدمها في الفقه. تفضل. الإيه؟ النقاب خلاف بين أهل العلم، لكن أرى الوجوب، أنا أرى الوجوب، أرى الوجوب وليس الاستحباب. تفضل. مش سامع. لا صواب وخطأ، النكاح بغير ولي يا إخواني في الصواب والخطأ وليس في الحق والباطل. ماشي؟ لأشياء إن شاء الله تأتي فين؟ في باب الفقه. نرجع بقى الآن، نرجع ولا ترجعوا أنتم إلى بيوتكم؟ لا ما هو مش انت قاعد، احنا احنا معانا مسافرون، ومعانا مسافر اظن من الثامنة صباحا او قبل الثامنة، الشيخ وليد. نسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يتقبل منه صالح العمل. فنقف إلى هذا. خلصنا الأدلة مستوية، ده اللي بيسموه الوقف. احنا عندنا الوقف استوت عندك الأدلة فشكيت مش عارف ايه الراجح فيه، ده الوقف اللي هتسميه هنا ايه؟ الشك. لا، لما تختار الدليل تعلل. اللي اخترت القول ما هيكون واحد من اشياء بقى، هيكون واحد من اشياء، اما هو الحق عندك واما هو الصحيح عندك واما هو الراجح عندك حسب المرتبه اللي انت اخترت عليها. مش صحيح كده؟ اما انه حق لا هيقابله باطل، واما انه صحيح هيقابله ايه؟ خطا، واما انه راجح هيقابله واضح، حسب درجه النظر. ماشي. طيب، جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. التفس ما حدش اختبر ليه؟ طب يا اخواني ان شاء الله تعالى بعد عيد الاضحى سيكون عندنا اختبار تحريري وشفوي في القرآن من أول جزء قد سمع إلى سورة الناس. كم جزء؟ 3، من أول قد سمع إلى الناس. إجباري إجباري، من غير ما حد يهرب. ما هو ملاش شرح دي؟ عليك السلام. مش عايز نشرح الشاي صح؟ روحوا مستقبلا.